تتحقق النجاحات المفتخرة بتابالي في جوة إزالة الأدرار للمنطقة الشمالية بموافقة حمجونغ الشمالية. أكمل عساكر الجيش الشعبي الكوري خلال 40 يوما ونيف بناء 1803 شقق من المنازل في قرية أوبونغ ومنطقة يوسون وقرية إنجي لمدينة هيريونغ و504 شقق في مركز كادوا يونسا وقرية نامجاك. وأتم عساكر الجيش الشعبي الوافدون إلى كادوا موسان تماما بناء 1486 شقة من المنازل بما فيها 50 إمارة سكنية ذات 5 طوابق و169 إمارة سكنية ذات طابق واحد. حتى وأكمل عساكر الجيش الشعبي والبنات بناء أكثر من 500 شقة من المنازل في كادوي كيونغون.